وتعالى خالق العالمين. ما تشوف يا ملعون اللي كانوا قبلك راحوا فيه، كل ده نقير وبيجن ومش ديان واسحاق رابين على جهنم راحوا وانت وراهم. يا شل شل ملعين هيجي لك يوم وينهدم عرشك، ويجيلك مرض يا لعين وانوي على فرشك، لحد لا يطلب ولا دواء وحينتفخ كرشك. هتقابل ربنا ازاي وتوري لوشك وابو مازن في وشك هيلزق في خدودك من الله يرحل عن عرض العراق يا بو خلص كل عيب يا جوز. إن كنت مغرور بقوتك لنا رب عنا يحوش. هو اللي قادر ويا ما عنده جيوش وجيوش. يا جوش عيب اختشي عيب اختشي يا جوش. عمال بتهتم بلاد بطيارات وجيوش. يا عصابة زي الغدر يا عصابة ارض العرب للعرب مش ملك ابوك يا بوي. طمعا في ارض العرب وسكرها ليه يا بوي. يا شارون يا ملعون ارحل عن ارضنا في الصيف. قتلت شباب ورجال واطفال والشيخ احمد ياسين. بطياراتك ودبداباتك واللي وراك ملعيني. انت معاك امريكا واحنا معانا خالي العالمي. يا عم ارفعي خلي بالك ما فيش فرق بين رفاعي واحمدي وبرهامي وبيومي وشبلي وغنيمي وكله كله بيقول ايه الله كله بيقول الله الله الله الله و النبي كلنا نقرا الفتحه ليحيى زكريا زبلور ربنا يجيبه السلام يا رب ويجيب كل الغايبين يا رب ويجيب كل الناس المحترمه والناس الحلوه اللي اهاليها والغايب يرجع لها له ونسير الغريب يروح فتحه الحقيقة انا ما باخدش ورقة من حد فمنش عاوز حد يجيب لي حد لان اللي هيجيب لي ورقة حدين ورقة علي حسن جاد ايه سيدي حبيب الغنيمة دي اصفارين اصل احنا عرايب وبنحب بعض غصب عن احمد الغنيمة بعدين حرم الموالد قل لك الموالد بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار استنى طول بالك بتتحل على ايه ما تستنى الموالد بدعة وضلالة لما يبقى الموالد بدعة وضلالة يبقى شرع الهرم ايه جاوب عليها كده محلات الخمرة اللي مصرح ليها تبيع خمرة بالليل وبالنهار تقول عليها ايه مصانع البيرة اللي بتنباع علني يقول عليها ايه طب والسجاير ما حرام برضه ما اما بيقولوش المصانع بتاعتها ليه طيب التلفزيون ما بيجيب افلام سريعة وبتشوف الرقاصة العريانة لحد هنا ايه بقى كل ده حلال والموالد هي اللي بدعة وحرام مالها الموالد نحن واقفين كلنا هيجي 30,000 شخص هم قاعدين بنقول صلي على النبي بنقول اللهم صلي وسلم وبارك عليه يبقى كسبنا الصلاة على النبي ولا ما كسبناش ايه اللي خلى الموالد بدعة يعني بدعة ازاي يعني ما الاول قطع الفلت من جدره وبعدين وريني الموالد ولا مش احمد كده ولا ايه نيجي هنا نقول صلي على النبي ونقول يا سيدنا يا رسول الله ونقول مدد يا حبيبي يا ولي الاول الحديث بيقول حضرة النبي قال من عدائي وليا ألزمته بالله وبعدين هو سيدي حبيب الغريب مش راجل ولي من الاولياء راجل كان طيب وبعدين القران بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات صلي على النبي اه ادين تقول اللهم صل وسلم وبارك عليك كتبنا الصلاة على النبي نخش بقى في الموضوع بتاعنا مش كده ولا ايه تنزل لتحت حبيت بنيا لكن في السر بيبيني جيبي بأمرك لجاب الليل بصحيني بصغر لك الليل أنا ديجا تناديني من يوم ميلادي بقى وانا دينها من سألت يا المهر قالت المغرب بيتي يا عاد يا هذا اللي واقف انت كنت الحفلة دي. Come on, قال الولد حيموت كتب الحسين الدواء لزاد معه ولا أوت ذنه انكشف بالعجل قبل الأول ما يفوت ولما فاق العليل قال الطبيب راح فين مدد يا سيدنا الحسين نظرالي قبل ما الشيخ احمد غنيمي ما بيعزمش حد الا اذا كان راجل ابن راجل ابن راجل ابن راجل ابن راجل ابن راجل شايف قدام رجاله زي الورد كان عايشين في بستان في جنينه من الجناين المزهره بالفل والياسمين. فعلشان كده القصه اللي هنتكلم فيها الليله عن الرجاله خلي بالك كلمه راجل ما بتنقالش لاي راجل. يعني في راجل واقف جنب العمود ده هو جنب منه جماعه بقول له في ناس قاعده وراك اتفضل اقعد زيهم بالصلاه على النبي اللي يحب النبي اتفضل يقعد برضه لسه واقف اجيب لك كرسي النبي حد يجيب له الراجل ده كرسي يقعد عليه ده هذا انت هذا بتاع الاحمر انت فهلاوي ولا ايه؟ الرجاله ما بتنوزنش الا بالايه؟ بالدرهم بالدرهم درهم؟ اه لا طب بالجرام ولا بالجرام امال بتنوزن بيها؟ الرجاله بتنوزن بالذره. عارف الذرة؟ عارف وبيطلع بره. وكلمة راجل ما بتنقلش لأي راجل للرجالة لا هي بالتخن ولا بالرمح ولا بالطول ولا بالعرض ولا بالشنب ولا بالايه؟ ولا بالتخن. دوري في راجل بمتر راجل وراجل ما يساويش عيل انا شايفك والله لو بيني وبينك كيلو عرضه فيه راجل بمثل راجل وراجل ما يساويش عيل. يعني الراجل ياكل حقوق الناس يبقى راجل؟ ابدا. راجل كذاب يبقى راجل؟ ابدا. راجل منافق يبقى راجل؟ ابدا. راجل يأذي جاره يبقى راجل؟ ابدا. راجل ياكل حق الغلابه يبقى راجل؟ لا. في راجل بمتر راجل وراجل ما يساويش عيل. كنت عايز لصاحب راجل وقت الجد ما يبين، ولو في يوم عذرت لا يبعد ولا يبين، ولو في يوم عذرت لا يبعد ولا يبين. واما صاحبك العويل وحملك في يوم ميل يجرب منك ولا يقول لك تبقى عنك النجل ياخذ منك ولا ما تقصد كم سنة يا حاج احمد غنيم؟ كانت اول بلد امتلها محلة فرنوة، وهي كانت سبب الفتح وشلها اهل البيت. شلها يا عم يا غنيم. الله، طب انت فلاح وجايب ليزر ليه؟ هتزرع بيه الذرة؟ ايه هلا؟ يا ابو صيف. طويل في جراجل في متراجل وراجل ما يتساويش عيب. الله، انت بتسهل اللي جنبك. اهو ده راجل من ضمن الرجاله اللي بتكلم عنهم. فيه راجل في متراجل وراجل ما يتساويش عيب. إذا كنت عايز لصاحب راجل وقت القلب ما يبين، ولو في يوم عذرت لا يبعد ولا يبين، إذا في يوم عذر خلي بالك من عذرت زيي لا يبعد ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا يبين. وأما صاحبك العويل وحملك في يوم ميل يجرب منك ولا يقول لك بقى عنك النجل ياخذ منك ولما تقصد حكالكوا سؤال والجماعة الدراويش يجاوبوني عليه، بلاش الفلاحين عشان اللي ما قولي ايه العمل في آدمي رب ما يكتبش. انا عاوز شوف الجماعة الدرويش اللي هم عاملين ايه العالم في قلبي ادمي كده كده الله الله الله وألم كتب حرف واحد ليه بس ما كملش والصلاة بدون الوضوء لسه ما بطلتش ومين اللي فرض الصيام وليه خاطر ما بيصومش وعباية والمتغطي بها عريان تعالى يا ابن الطريق امتدت قم جاوب ما تسكتش بس ما شوف الجماعة درويش دول الاول لو سيدك الجماعة دول مش بتوع قصص انت درويش حاجة بدا 30 سنة في سوريا ايه العمل في الالم ايه امام ما يتقلش خلي بالك من الم خلي بالك مش قلم الم نشرح لك صدرك ايه العمل في الم ارى ما يكتب شي وقلم في لوحه كتب وبغيره ما كتب الم القدره والم كتب حرف واحد ليه بس ما كملش نون والقلم وما ترون وصلاة غير الوضوء للصحف ما بطلش صلي على النبي وانت مش منتش بتوضي قول اللهم صلي عليه صح ولا لا ومين اللي فرض الصيام والإفطار ما بيصومش الحمد لله فاطر السماوات والارض وعبايا مثل الصلاه والمتغطي بها عريان الدنيا يا ابن الطريق امتدت ومجاوب ما تسكتش Yeah. اتنين اخوات بس طبعهم مش واحد. خلي بالك ساعات يبقى اقصى اخوك من امك ولا ابوك بس انت طبع وهو ايه طبع. وتلاقي فيه واحد طالع زي ابوه والتاني طالع زي ايه زي امك. انا ماليش دعوه. خلي بالك اتنين اخوات دول من اب واحد ومن اربع امهات. تيجي ازاي اقولها لك ايه هو ضرع وجه. اب واحد واربع امهات كل واحد فيكم له اربع امهات. اسال الشيخ احمد ابراهيم واقول له هي اللي انت قاعد عليها دي ايه الارض. مش امك الارض دي مش امك. طيب امنا حول مش امك. طب امك اللي جابتك من بطنها تبقى ايه مش امك. ابوك ابوك ثلاثة. طب وعائشة ام المؤمنين تبقى ايه. مش عايز اقول لك ابوك اثنين عشان تزعل مني لان ربنا قال ملة ابيكم ابراهيم. خلي بالك ده كلام عاوز شغلان. صباح الورد يا حلو. كان الكبير اسمه حسين شلاه جدا الحسين والتاني اسمه سلامه بس كل واحد له طبع. حسين متعلم وسلامه فلاح. دايما يقول لك العلم ايه نور. العلم نور لكن سلامه للواد الفلاح ده واد بقى عوج الطاقيه زي صاحبنا ابو ليزر ده. واد بقى ماشي لابس العبايه والعصايه العوجايه ويغيب ترنيل طهران مع الشله عشان يشرب المخدرات مخدرات وبنج وحشيش وبيره وافيون وبرشاش. يخرب بيتك انت في البحيره انت بتكوك هنا. حسين اخوه المتعلم يشتغل مدرس بس كان على درجه كبيره من حبه لقال بيت سيدنا النبي راجل بيصوم ويصلي ويعرف دينه كويس. لكن انت في زمن استنى هذا بتاع كمان جنب استنى قلت لك هو مش عظيم مزيكا. انت في زمن دلوقتي لما يشوفوا الشاب يريح الجامع للشباب اللي زي الورد قدامي ده ريح الجامع. ايه في حاجه ولا ايه؟ ايه دي برضو تبقى تسمع يا يعني. لما يشوفوه رايح الجامع وماسك المصحف كده يقول لك يا عم ده باين عليه على النيات. لكن لما يشوف ولد ماشي في السكه ماسك سيجاره ملفوفه في ورقه كراس تخن كده وماشي عمال يقول لك ايه ده ولد فروه مش كده ولا ايه؟ شرب الخمر والكيوف وترك الفرض بقى موضة. شرب الخمر والكيوف وترك الصلاة بقى موضة وزنة الشباب انحرف وشرب البنج بقى موضة ولبس القصير وقص الشهر على الموضة ومعرفة البنت بقت وجبة على الشبان والجسم جبان ويقول ما عليه موضة. كده كده كده ابو عبير يا سكر. صباح الورد زي حالك انا بقول اللي يحب النبي يتفضل يقعد هات كرسي يا عم احمد. شرب الخمور والكيوف وترك الفرد بقى موضه وزينة الشباب انحرف وشرب البنجو بقى موضة ومعكسة البنت بقى توجب على الشفان والجسم هبان ويقولوا عليه موضة يقولوا عليه ايه فحسن شاف اخوه ماشي منحرف فجيت ساعة كده بقول واد يا واد يا سلام ايوه سلام انا عاوزك تقوم تصلي العشاء وتنام بدري عشان احدث معايا الصبح واروح ازورك وهروح احدث معايا مصر ازورك سيدنا الحسين عنده جوزه سيدنا الحسين عنده جوزه اه امال ايه ده سيدنا الحسين يا عالم انت عارف سيدنا الحسين ده مين ده سيدنا الحسين هو النبي عليه الصلاة والسلام يا حسين انت النبي وانت النبي يا حسين كده من السبب يا سعاد القلب ولا العين اللي السبب فيه غواكي القلب مش العين يا شغلة تدعى حبيبي الغنم والقطب قال عين Oh, انا كنت بقول اقعد بقول اللي يحب النبي يتفضل يقعد، لكن الظاهر لما بتقول لحد كده اللي بيزعلوا منه بتزعل لما تقول لحد يقعد يطلع على النبي. ايه حسين بيقول لاخوه قوم يا عم نام بدري عشان عقدك ظهورا سيدنا الحسين. عنده جوزه يا عم الحاج جوزه؟ اه جوزه. هو انت رايح عشان الجوزه؟ اه رايح عشان الجوزه. خلي بالك في ناس بتروح الموالد كل واحد ليه هدف. واحد يقول لك ما تمام نروح اقول له سيدك حبيب الوليمه علشان ناكل الهمر. واحد يا عم عزيز قال وانا جايب الجوزه معاه عشان نشرب. في واحد بيجي الموالد علشان غذا الروح، وفي اللي بيجي عشان غذا ايه؟ البطن. واحد يقول لك ايه؟ يا نازل في تحت المدد هو المدد قد ايه؟ طريق المدد مش عدد قول لي المدد قد ايه؟ الله الله الله الله كده. لكن دوك اقول له يا نازل في تحت المدد قول لي المناب قد ايه؟ سيبه يا شيخ احمد يقول لك كل المنام قد ايه مش المدى قد ايه. انا انزل في تحت المدى قول لي قول لي المدى قد ايه؟ طريق المدى مش عدد قول لي المدى قد ايه؟ دفني المدى يا عايش مع المصطفى حبي بدين شغل باله ملك بقى وماله سيدنا الخضر كان قبلي. الله بعد ما اتعشى هو اخوه حسين دخل الاوضه بتاعته كان متجوز ومخلي بنت اسمها ايمان فنده على مراته يا ام ايمان ايوه نعم مساء الفل مساء العسل ليلتك بقشره من صلاه النبي صباح يا صلاة النبي شوف الألفاظ الحلوة ده كانت كل النسوان زي كده حاجة في حريم ألفاظ كده ريته صوت حتى لو انت كده ريته تعبان وشي في السول بتاع المسكش البيت تقول لك مساء الورد يا حبيبي مثال كل مثال يا زميل لكن فيهم البعض منهم تقوم من نوم الصبح جوزها ولا انا ولين نقول له بشر كل ما مش كله على دخل حسين نام ومراته معاه وبنته امام والسلامه دخل الاوضه قفل عليه الباب ساعه ولكن مش واخد على انه نام بدري فكان اخوه عرف ان اخوه نام راح جاي لابس العبايه والسحب وراح طالع وطلع الظهر مع الشله يشرب الخمره لحد ما جه قبل الفجر بشويه ساعه القران ما ابتدى حسين صاحي من النوم عشان يتوضا قعد على الحنفيه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صباح ده وصباح الملك لله لا الباب بينفتح لا الباب بينفتح ده دي باب السرير مين انا حسين سلامة من اليوم كنت برا انا مش قايل لك انام بدري عشان هروح سيدنا الحسين ما اعرفش انام بدري فقرب منه كده لا واقف قدامه واقف عمال يتطوح فلما قرب منه كده بقول له انت كنت سهران برا مع الشله يا وما يقف تعالى انت تعالى انت الناس بتصلي ورا ابوك امام وانت بتشرب خمره جاي من بره شارب خمره قام ضربه بالقلم امه صحت تقول له في ايه يا حسين قال لا تعالى شوف ابني اللي ابوه كانت الناس بتصلي وراه امام جاي شارب خمره قال قالت له الواد ربنا مش هيحكيها الا لما نجوزوها يا حسين لازم نجوز الواد ده قال لا ماشي هتجوزه بنت عمي قال له لا ما بتجوزش بنت عمي امال عاوز ايه قال له انا بحب بنت اسمها عايده ابوها صاحبي قال له مين قال له سمعان اللي انت بتسهر عنده كل ليله قال له قال له انت عاوز ناني انا راجل مدرس وانا بعلم الخلق وبعدين اخوك ايه في الراجل بيشرب خمره هي دي لا بلاش لا لا لا ما فيش لا هي دي تحطش كلامك عليا ما بحب احب الو الو بلاش مني جاي ماشي كل مكان